أي أن قاموا بهذا العمل. المكتبات إذا أقيمت طبعا بشروطها المعروفة عن طريق أنظمة الرئاسة العامة والأوقاف فهي مفيدة جدا، وينبغي أن تكون في كل مسجد ولا سيما أي مسجد جامع يجتمع فيها شباب الحي فيقرأ العلم النافع ويتذاكر ويستفيد بدل الضياع والفراغ الذي يعيشه الشباب كما ترون. وهذا من جهد أهل الحي، هذا من جهد أهل الحي، يعني نحن في كل حي نتعاون ونوصي مكتبة. دور الأوقاف والرئاسة أن تشرك وتنظمها وتتأكد من الموقع فائدة صلاحية الكتب مثلا ما يتعلق أنظمهم يطبقونها ويؤخذ ترخيص للمكتبة ويستفاد منها. هذا شيء عظيم يجب أن نستفيد منه وأن نحرص عليه جميعا. بالنسبة للطلب أرجو أن يأتي الأخ هذا أو من يرسله إلي إن شاء الله في مكة ونحاول فيما نستطيع إن شاء الله. يقول الأخ ذكرتم أن الله سبحانه وتعالى مسخ بني إسرائيل قردة وخنازير، فهل يعني أن القرود والخنازير الموجودة الآن هي في الأصل يهودا أم لا؟ القردة الموجودة في اليوم في الأرض موجودة من قبل اليهود، من قبل أن ينطق اليهود ومن قبل أن يطلق اليهود. واليهود الذين اعتدوا بالسب قلنا لهم كما قال تعالى فقلنا لهم كونوا، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسب فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هؤلاء مسخوا على شكل الحيوان الذي يراه الناس، وهو يتميز عن بقية الحيوانات بأن شكله فيه شبه للإنسان ولكن حقيقته أبعد ما تكون عن الإنسانية، يعني هو حقيقة حيوانية قبيحة مع شكل قريب من الشكل البشري. هنا حكمة إلى الله سبحانه وتعالى، وكما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من المفسرين أن الذين أنكروا عليهم كما ذكر الله تعالى قصته في سورة الأعراف، الذين أنكروا على الذين اعتدوا في السبت لما أطلوا عليهم من فوق الطور وإذا بهم قردة لا أذناب تتعاوى، نسأل الله العفو والعافية. أمسوا وهم بشر سوي في أحسن تقويم وأصبحوا وهم قردة تتعاوى لها أذناب، نعوذ بالله. لكن ماذا بقي؟ ماذا كان بعد ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا مسخ قوما لم يجعل لهم نسلا ولا عاقبة، لا يجعل لهم خلفا ويجعل لهم ذرية، وإنما مسخوا وبقوا حتى ماتوا ثم ماتوا ولم يبق منهم أحد. يعني لم تتناسل الأمة الممسوخة فتلد قردة حقيقيين، لا، لاحظتم كيف؟ وإنما أهلكوا بالنسخ، والنسخ هذا كان مقدمة الموت ثم ماتوا بعد ذلك، ولم يجعل الله تعالى لهم نسلا لا ذرية ولا خلفا ولا عاقبة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وما هي من الظالمين ببعيد، نعوذ بالله من غضب الله. يقول ايضا آية القرآن لا احفظ الآية كاملة ولكن فيها ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا، فهل المقصود اليهود لهذه الآية؟ المقصود من؟ المنافقون، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجئون، كلها صفات المنافقين. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، ملعونون أينما تقفوا. لكن هل اليهود ملعونون أينما تقفوا؟ ملعون طبعا، اليهود ملعونون أينما تقفوا، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضرب عليهم الغضب، بل تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة لن يصومهم سوء العذاب، من يصومهم سوء العذاب. يعني اليهود مضروب عليهم اللعنة والغضب وعقوبة الأمم لهم إلى يوم القيامة، هذا الأصل. لكن كما جاء بالآية الأخرى إلا بحبل من الله وحبل من الناس، استثناء فقط في بعض الحالات يأتيهم حبل من الله وحبل من الناس، وهذا كله أيضا ابتلاء، وقد ركب بنو إسرائيل في كل الابتلاءات. أليس هناك ابتلاء أعظم من الذي قال الله تعالى فيه: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما أعظم من أن يغرق الله تعالى أمام أعينهم عدوهم. يا أخوان، يعني الإنسان إذا أهلك الله عدوه يفرح، لكن أن يهلك عدوك وأنت ترى أعظم نعمة وأعظم أقدر لأن يعني تقدر الله حق قدره، وأولى بأن تشكر الله تعالى. فأغرق الله تعالى هذا الجبار البطاش العظيم فرعون ومنعه أمام أعينهم بعد أن أنقذهم من البحر، بعد أن خرج آخرهم منه ودخل آخر قوم فرعون فيه أطبقه عليه وأغرقه. ثم جازوا بعد ذلك إلى البر إلى سيناء، نعمة عظيمة. ماذا قالوا بعد ذلك؟ مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد أن يقرب سبحانه وتعالى اليهود لا عهد لهم مع رب العالمين فضلا عن البشر، هذا طبعهم، هذا شأن اليهود حتى مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فذهب موسى عليه السلام ليتلقى الألواح من ربه ويختار من قومه أولئك النفر، وماذا في غيبة موسى عليه السلام يرجع وإذا بالسامري قد أخذ لهم عجلا جسدا له خوار، قال هذا إلهكم وإله موسى. سبحان الله، أنتم ناس أين عقولكم؟ يذهب نبيكم لتلقي الكلمات لتلقي الألواح لتلقي التوراة من الله سبحانه وتعالى، ومعكم نبي آخر أخوه هارون عليه السلام، وأنتم في هذا التكريم وتعبدون هذا العجل الذي صنعه السامري أمامكم، له خوار عجل، له خوار وعبد العجل. قوم فطرتهم خبيثة اليهود، لا يمكن أبدا، وأمر إلى فساد الفطرة أن الله تبارك وتعالى أنزل عليهم المن والسلوى. سبحان الله، أفضل وأطيب أنواع الطعام. قيل إنه المن هو على أعد الأقوال وأكثرها من حرام السلف، المن العسل الأبيض، والسلوى هذا الطائر الذي يشبه طائر الصمام. طيب ماذا قال؟ رضوا، شكروا الله على نعمة إهلاك العدو وإخراجهم منه وإعطائهم عبادة. الغمام يظلل عليهم، انظروا كيف الجو عندما تكون في جو غمام ورذاذ، ويكون عندك هذا الطعام الطيب يأتيك من عند الله بلا جهد ولا كلف ولا مشقة. ماذا قالوا؟ ايش طلبوا من الأغذية؟ الفول والقفة سبحان الله والعدس والبطل. هذه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فهي يعني فطرة خبيثة، فطرة ملتفتة. ليس لليهود عهد مع الله، فلن يكون لهم عهد مع أحد ولا سيما المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى لم ينزل هذا القرآن عبثا. يا أخوان، هذا القرآن العظيم لو تدبرناه، اقرأوا سورة البقرة وهي من أفضل سور القرآن، اقرأوا الورد بفضلها ثم اقرأوها عن أي شيء تحدثت وأفاضت في الحديث عن اليهود، عن مواقف اليهود، عن أعمال اليهود. هؤلاء هذا الكلام لماذا عبث؟ لا والله، لكن نستعر لما جرى لهم ولنعرف عداوتهم لنا. والله تعالى لما ذكر هذا في البقرة وكذلك في النساء وفي المائدة وفي غيرها يبين ما سبب كفر اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل أمة لها سبب. اليهود بالذات يعادون عداوة لا تشبهها أي عداوة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. لماذا؟ في شيء، لأنها عداوة الحسد. كل العداوات قد ترجى براءتها إلا عداوة من عاداك عن حسد، حسدا من عند أنفسهم. والله يختص برحمته من يشاء. يقولون لما ينزل الملك على رجل النبوة ويؤتى الملك تبع له، لما تكون النبوة والملك لرجل من نسل إسماعيل ابن الجارية؟ ابن الجارية هو الذي يقدم؟ لا، يريدون أن يكون الملك والنبوة دائما في بيت إسحاق، في بيت إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق. لا إسماعيل، وكلاهما ابناء الخليل عليه السلام. ولهذا حرفوا التوراة، التوراة التي بين أيدينا الآن نحن نستطيع نقرأها لنرى كيف يفكر الشرق والغرب، من أي منطلق ينطلق العالم الغربي في نظرته إلى ما نسميه القضية العربية اليهودية أو قضية الشرق الأوسط يسمونها، وهي قضية الإسلام واليهود، كيف ينظرون إليها؟ من خلال التوراة، لأنهم إن لم يكونوا متدينين، الأمريكان أو الإنجليز إن لم يكونوا متدينين مؤمنين بحرفية التوراة، فهم على الأقل يقرؤون تاريخ أجدادهم وحضارتهم، يجدون تاريخها مرتبطا بماذا؟ بما في التوراة، بما ذكرت في التوراة، ففيها حرفوها، يقولون إن الله تعالى يقول إبراهيم خذ ابنك وحيدك إسحاق واذبحه، خذ ابنك وحيدك إسحاق، طيب هل يمكن هذا الكلام؟ خذ ابنك وحيدك، نعم يمكن، لأن وحيده كان لن يتلقى من إسماعيل، إسحاق لسه ما ولد، لكن أضافوا كلمة إسحاق، هذا من تحريف اليهود لكلام الله، حتى يجعلوا كل البشارات التي جاءت لإسحاق لهم هم، أما نحن لا. ماذا يقولون عنا؟ أتدرون ماذا يقول عن اليهود في التوراة عن العرب؟ وماذا ينظر العالم الغربي كله إلى العرب؟ لماذا ينظرون إلينا هذا الحقد الأسود؟ يعتبروننا نوعا من الغجر، لماذا؟ هذا كلام دينهم. ما أريد الحقيقة أضيع عليكم وقت، لكن لأن الأمور الشيء بالشيء يذكر. اليهود يفترون على الله الكذب ويفترون على الأنبياء الكذب مما لا يقره عاقل. يقولون إن نوح عليه السلام الذي هم أولي العزم من الرسل سكر شرب الخمر وسكر، انظروا عياذا بالله، هذا وصفهم للأنبياء، فلما سكر وفي داخل الخداع تعرى بدت عورته، فجاء ابنائه الثلاثة وهم سام وحام ويافث، يعني أولاده كانوا ثلاثة، فكان أول من جاء إليهم من هو حام، فلما جاء وقول وحام هو أبو كنعان، لما جاء فرأى أباه عاليا بادي العورة فرجع فأخبر أخويه، فأخواه أخذا رداء وجعلا على منكبيهما ومشيا على الوراء حتى غطيا أباهما، فلما أفاق كما يقولون لما أفاق علم ما فعل به حام، أول ما يجيب العبارة يقول وحام هو أبو كنعان، ليه؟ الآن تدري ليه؟ قال لما أفاق قال أخبروه بما فعل حام، قال ملعون كنعان عبد العديد يكون لإخوته، إيش يعني؟ يعني لعن كنعان وجعل كنعان عبدا لعبيد سام ويافث، ايش ذنبه؟ منه كنعان؟ هنا تعرفوا لماذا الغرب يعتبر قضية الصراع بين المسلمين وبين العرب واليهود ينظر نظرة غير عقلية ولا إنسانية ولا قانونية ولا شيء، لماذا؟ لأن كنعان هو العرب، هذا كنعان العرب الذين كانوا يسكنون في فلسطين، الكنعانيون من العرب، يريدوا أن يدنسوا العرب هؤلاء لأنهم كانوا هم في الأرض قبل أن يدخلها يوشع عليه السلام وجيشه، فيريدوا أن يثيروا العداوة ضدهم، فقالوا إن عندنا وعد، عندنا دعاء من نوح من قديم بأن كنعان يكون عبدا لعبيد سام وياسر وذريتهم، فذرية كنعان العرب يجب بمقتضى الدين أن يكونوا عبيدا لعبيد اليهود ولعبيد الأوروبيين، لأن الأوروبيين آريون أيضا، هذا دينهم كذا، هذا كتابهم المقدس يقول كذا، فأنت تقول أين الإنصاف؟ أين العدالة؟ أين الحقوق الدولية؟ أين المواثيق؟ أين كلام فاضي؟ هذا لا يمكن أن ينفع ضدي مع هذه الأمة الملعونة المغضوب عليها، لأن هذا الكلام يقرأه اليهود والنصارى جميعا يعرفون هذا طبعا، لماذا؟ لأن التوراة هي كتاب شريعة النصارى كما أنها كتاب دين اليهود، النصارى في جميع أنحاء العالم يقرؤون التوراة كما يقرأها اليهود، هل الكل يقرأ مثل هذا الكلام؟ وأن العرب هم عبيد العبيد لليهود، هذا موقعهم الطبيعي. ماذا يريدون غير ذلك؟ كيف يتخذون من مواقف؟ لابد أن تبنى مواقفهم على ذلك. وكيف إذا انضم إليها الدعايات المغرضة والأراجيل؟ الشاهد يعني قضية قضية اليهود بقدر ما هي قضية نحن المسلمين، يجب أن يكون ولاؤنا لله سبحانه وتعالى. قوس قزح، هذه ليس الأخ عشان كلامنا عن الكون، طبعا أنا ما هي لا بلوزيا ولا جغرافيا، يظهر بشكل منتظم وملون، هل هناك حكمة؟ قوس قزح هو عبارة عن العفاف لون ضوء الشمس، فتتحلل الألوان إلى ألوان الطيف التبعث الذي تشاهدها أنت. إيش في حكمة لهذه المناسبة؟ اليهود يقولون الليلة في اليهود كله، اليهود يقولون تعالى الله عما يصفون، إن الله تعالى لما أغرق الأرض وأغرق قوم نوح رحم العالم، يعني كأنه تأسف وتندم تعالى الله عما يصفون، كلامهم عن الله كلام عجيب جدا ما لا نجد أن نقول بعض الأحيان. فقال أريد أن أضع لكم عهدا حتى لا أغرقكم مرة أخرى، حتى لا أغرق الناس، فيكون إذا أردت أن أغرقهم فذكرت هذا العهد، يعني تعالى الله عن ذلك، كان ينسى. إيش هو؟ إذا جاء المطر يقول أجعل قوسي في السحاب، فإذا أردت أن أغرقكم أتذكر فلا أغرقكم. فيعتقد اليهود أن قوس قزح هو عهد من الله حتى لا يغرق الناس، وهذه مع الأسف رائجة عند العوام، وهذه كيف ذاتهم، لكن هذه في التوراة المحرفة، هذا الكلام لا صحة له. أما الحكمة يعني بالنسبة لنا نحن، فهناك حكمة لا شك أن كل ما نراه في هذا الوجود له حكمة عظيمة، إذ كيف يكون هذا المنظر العجيب، وكيف يتحلل اللون لون الضوء إلى هذه الألوان؟ فلا شك أن من رآه يوقن بأنه وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي، الأخ يسأل عن، أنا أقول لكم قصص التوابين عرضها وذكرها مفيدة حقيقة، لأن أكثر الناس معرضون، فإذا قرأوا قصة من تاب أو سمعوها كان ذلك أدعى إلى أن يتوبوا بإذن الله. لكن الكتاب فيه فعلا كما ذكر الأخ فيه بعض قصص عن توبة بعض الصوفية وأمثالهم، وإن في الجملة والكتاب طيب، ويا حبذا لو أن أحدكم أو منكم لم يجمع قصص أو حكايات بعض التوابين حتى في زمان المعاصر هذا، فيها عبر في الحقيقة، فيها عبر كثيرة، منها أن تعرف نعمة الله تعالى عليك بالإيمان، ومنها إن كنت أنت مهتديا من الأرض أن تحمد الله أنك لم تنحرف، ومنها أن تستفيد أسلوب الدعوة، لأن كل إنسان يخبرك كيف تاب، واحد يقول أنا سمعت موعظة فتأثرت، إذا المواعظ مفيدة، مو مثل ما يقول بعض الناس ايش سوت المواعظ مثلا، واحد يقول قرات كتاب كذا، واحد يقول قرات القران، واحد يقول اعتمرت من الاخ اللي الاسبوع الماضي لما اعتمر عافاه الله عز وجل مثلا. اذا نعرف طريقه الدعوه، لان هذه امراض والاطباء يعالجون بالتجارب، فاطباء القلوب وهم الدعاة الى الله عز وجل ينبغي لهم ايضا ان يعالجوا، طبعا بعد التاكد من ان هذا سليما، لكن ان تعرف كيف اهتدى، وتعرف ايضا الحقيقة حقيقة المجتمع واقع الناس من خلال هؤلاء التائبين يخبرونك عما يفعله الطرف الاخر الذي انا وانت لا نعلم عنه شيئا، وقد نخاطبه بغير ما يقتضي المقام، لان نحن لا ندري ماذا يدور في اذهانهم وما هي الشبهات التي لديهم. كثير من الاخوان لا أدري حقيقة، أنا أجعله إليكم، كتبوا لي ومنهم هذا الأخ في الدرس الماضي أننا أيضا نستلزم الوقت بين الأذان والإقامة في الإجابة على الأسئلة، وأنا الحقيقة أرى أنه أيضا يمكن أننا نجعله لبعض القضايا الخاصة، ما أدري يعني يمكن يكون يعني أنا من جهة أتعب وأنتم كمان ترتاحوا، اللي يبغى يعني يقابل أخاه أو اللي عنده مشكلة خاصة وإلا لو رأينا إن شاء الله في حال يمكن بعض الليالي فيها بعضها كذا. هذه الدعاية عموما يا أخوان، السندات سندات هذه ربا، الدعاية بأنه في سندات من فئة 5000 والفائدة 11% للسنة، هذه لا شك ربا، هذا هو هذه حقيقة الربا الجاهلي، هذا في الشرق الأوسط كما أشرنا، فانتبهوا عافاكم الله. من المقصود بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين؟ الكفار ولا سيما من نزلت فيهم هذه الآيات هم أقرباء المسلمين، هم من أهل مكة أقرباؤهم، صلتهم، أرحامهم، الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يظاهروا عليهم ولم يتعرضوا لدينهم، الذين لم يتكلموا في دين المسلمين. نعم هو كافر، لكن من الكفار من يتعرض لدين المسلمين كما يفعل بعض الذميين، وإن كان ذميا، فإذا سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في دين الإسلام على نقض العهد. لكن هذه الآية في من في التعامل الفردي مع الكفار ولا سيما إذا كانوا أقربا. فنحن أمة لا نظلم، نحن أمة العدل. الكافر الأصلي يعني الكافر إذا كان قريبا، وإن لم يكن قريبا أيضا لكن هذا له القرابة لها اعتبار، التعامل معه يكون بالعدل وبالقسط. فلا أقول لأنه كافر أظلمه، أكذب عليه، أرش في المعاملة، لا، لأنه مجرد أنه كافر لا، لكن إذا انضم أسباب أخرى بشيئة في المعاملة الفردية. لكن الآيات الأخرى هذه في الولاء الاعتقاد القلبي، يعني أنا أكرهه وأبغضه وأعتقد كفرة وأنه من أصحاب النار ولا أحبه أبدا كافر، لكن بنفس الوقت لا أظلمه، فالقاعدة في ديننا هي العدل. لكن إذا ظلمني وبغى علي فما يعتدى عليكم فاعتدي عليه، فعاقبوه مثل ما عقبتم به، فنحن نعتدي عليه ونعاقبه عقوبة. طيب، كثير من الأخوان سألوا عن هذا الموضوع، موضوع إيراد الأحاديث الضعيفة في المواعظ وخطب الجمعة أو الموضوعة، الأحاديث الباطلة يعني الموضوعة، الكذب، المنكرة وما إلى ذلك، هذه لا يجوز إيرادها مطلقا. والحديث الضعيف في اصطلاحنا نحن الآن في هذا العصر، الحديث الضعيف لا يجوز أن يورد أيضا لا في المواعظ ولا في الخطب. لكن كلام بعض الأئمة الإمام أحمد رحمه الله وبعض الأئمة عندما قالوا لا بأس بالضعيف في فضائل الأعمال، المقصود بالضعيف عندهم هو الحسن في اصطلاح المحدثين، يعني إذا تعددت طرقه تعدد الطرق يرتقي إلى درجة الحسن أو خطأ، يعني معروف خطأ الحسن خطأ الطب. فهذا الحسن في اصطلاح المحدثين فيما بعد، أو إذا تعددت طرقه وأصبح حسن وإن كان في الأصل ضعيفا فهذا هو الذي يجوز. والإمام أحمد رحمه الله في المسند يوجد أحاديث ضعيفة، نعم يوجد، لكن الإمام أحمد رحمه الله لم يورد في المسند حديثا موضوعا، هو من زيادات أبي بكر القطيع في آخر، لكن هو لم يورد حديثا باطلا لا أصل له، وإنما ورد أحاديث ضعيف أورد أحاديث ضعيفة لتنجبر بطرق أخرى أو لعل أن يكون لها شواهد ومتابعات وما أشبه ذلك. فالمقصود أن الضعيف على أي حال لا يجوز أن يذكر ولا يستجبر، ويكفينا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، أي الصحيح أو الحسن، وهذا يكفي في هذا المقام. هل كانت مثل هذه المسائل تطرح في عهد الصحابة والسلف الصالح من التابعين؟ ما أدري، يمكن الأخ يرفض مسائل الإحاطة والعرف، يمكن موضوع الدرس. على كل حال، بعد أن ظهرت الفرق وتكلمت في هذه الأمور، يجب أن يدافع عن الحق بما نستطيع، وإن لم يكن ذلك، لأن الفرق لم تكن موجودة، فما لم يوجد المقتضي للكلام عنها لم يوجد الكلام، لكن أما وقد وجد المقتضي للكلام وهو الدفاع بالحق وبالمنهج الكتاب والسنة، فهذا لا بأس به إن كان هذا لا خص ذلك. ما أدري، هذا الأخ يقول، يذكر أن أحد المستشفيات أنه تعقيبا لما ذكرته من حضور الأمر الثاني بدون هذه الاحتفالات، فقد رأيت صاحب المستشفى بنفسه يحتفل ويشارك في هذه الاحتفالات، ولما سألت عن مشاركته أجاب بأن في الدول الأوروبية يعطى يومان للمسلمين بالاحتفال بالعيدين. وهذا قصة عجيب، يقول الغرب يعطون المسلمين يومين ليحتفلوا بالعيدين هناك، إذا نحن هنا نحتفل مع الكفار؟ يعني لو كان قال الكفار في أمريكا يحتفلون بعيد الفطر والأضحى، فكذلك أنا أحتفل هنا بعيد ميلادي، كان القياس من الناحية العقلية يعني مقبول، لكن من الناحية الشرعية خطأ، لكن هو قياس وحتى من الناحية العقلية غير صحيح، فدام الكفار يعطوا هناك للمسلمين يومين، إذا أنا هنا أحتفل بيوم الكفار في بلد الإسلام، هذا عزم معكوس، تفكير معكوس صراحة. لكن هذه الأفكار المنقوصة هي التي تسيطر مع الأسف على قطاع كبير من أفكار المقلدين من المسلمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو دخلوا جحر ضب، جحر الضب إيش من فائدة؟ إيش جحر الضب من فائدة؟ لا في كنز ولا في ذهب ولا في كشكول، في أسوأ مكان وأضيق مكان، لكن لو دخلوه برضو نبصر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا على كل حال يخبر الأخ عن هذا، يخبر عنه، ينبغي أن يخبر عنه. والله هذه مشكلة، كثرة أوراق الثمار هذه، أعوذ بالله. أيضا في سؤال في الحقيقة من بعض الأخوات، عفوا إذا كان، لأنه يتعلق بمدرسة سورية تعلم البنات التصوف، لها اجتماعات ولها أشياء للتصوف، فأنا لم تذكر المدرسة ولم يذكر اسمها، ولم أحب أنه يعني مثل هذا تفصل، يكتب بالتفصيل في أي مدرسة وماذا تقول، حتى قد يكون كلامها فيه حق وفيه باطل، قد يكون حق قد يكون باطل، فحتى نعرف بالضبط. يعني أرجو التفصيل في هذا، والكتاب إن شاء الله الأسبوع القادم مفصل. النبهاني من أهل السنة؟ لا، النبهاني الذي هو صاحب الكتب كبيرة في التصوف، هذا ليس من أهل السنة، بل هو من أعدى أعدائهم، والذي له أتباع. نعم، هو هذا. إن كان يقصد النبهاني آخر، هذا مؤسس حزب التحرير، فذلك ليس من أهل السنة. أيضا انتهى الوقت، الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.